أيها الأحبة الكرام، أوقاتنا إلى أين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان في عمره أضيع ما يضيع هذا العمر، لهذا كان نداؤه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خمسة أشياء تطاردها خمسة أشياء: الشباب يطارده الهرم، صاحب السبعين يقول يا ليتني أرد إلى العشرين لأصلي وأقوم وأصوم وأحج وأعتمر، هيهات، اللحظة لا تعود، إما لك وإما عليك. أمسك قد مضى ويومك حاضر وغدك مجهول، لا تضمن اللحظة ولا النفس، إنه بيد غيرك وليس بيدك، لكنه بيد ربك. لهذا أعظم حارس للإنسان أجله، فإذا دنا صار أهون الأسباب سبب لموته. هذا يموت بشرقة، وهذا يموت بزلقة، وهذا يموت بكحة، وهذا يموت بعطسة، وهكذا الإنسان. أحبتي في الله، إذا كنا نهرب من هذه الخمسة التي تطاردنا، الشباب يطارده الهرم، والفراغ يطارده الشغل، والصحة تطاردها السقم، والغنى يطارده الفقر، والحياة يطاردها الموت. هناك سبعة أفتك وأهتك، بادروا بالأعمال الصالحة، سبعة، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ أرأيتم أيها الأحبة خطورة الوقت، هذا الوقت الثمين الغالي، عندما ترى بعض الشباب يدور في الأسواق والمجمعات وفي المواقف والجمعيات، يا ابني يا حبيبي لماذا أنت تدور هكذا دون هدف؟ يقول أضيع وقت. تضيع وقت، تضيع عمرك، تعلم أن لا إله إلا الله يكتب لك بها الخلود الأبدي في جنات النعيم؟ كم أخذت هذه الكلمة العظيمة من وقت، لا إله إلا الله، تضيعه. إذا وفقت إلى صلاة أو إلى تسبيحة أو إلى تهليلة أو إلى تكبيرة، فاعلم أنك أغنى الناس. وتذكر يا أخي الكريم أن هذه الهداية التي أنت فيها الآن إنها من أعظم نعم الله عليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحبتي في الله، احرص على عمرك، واجعل حياتك منظمة مملوءة في طاعة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لحظة من لحظات حياتنا إلا وجعل فيها طاعة. أحبتي، سافرنا في الديار كثير، ذهبنا إلى ديار الكافرين في مشارق الأرض ومغاربها، ورأينا أمما تمشي في الشوارع والطرقات رجالا ونساء وأطفالا وفلاحين وملاحين وبنائين وأمم بالملايين تسعى كالنمل ترى أولها ما ترى آخرها لا تجد من بينهم من يقول الله الله. فلهذا احمد ربك أنك مسلم وأنك من أبوين مسلمين وأنك في بلد مسلم ومجتمع مسلم، يصبحك الله مسلما ويمسيك مؤمنا، ما جعلك يهوديا ولا نصرانيا. احمد الله على هذه النعمة. كيف حالك لو كنت والعياذ بالله عابد الحيوانات أو الشجر أو الحجر أو البشر؟ أرأيت مكانتك عند الله؟ أرأيت عظمة عمرك هذا اللي أنت فيه كيف الضيعة ولا تعرف قيمته؟ أيها الأحبة الكرام، أيها الشباب، أيها الشابات، أيها الإخوة، الله الله بأعمالكم وأوقاتكم. وقد جئنا نحن في عطلة الصيف، هذا الفراغ القاتل الذي يعاني منه الشباب، املؤوه بالباقيات الصالحات.